بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد تحدثت في اللقاء الماضي عن إحدى صفات صلاة الخوف والتي جاء ببيانها الكتاب والسنة. والصفة الثانية إذا كان العدو في جهة القبلة، فإن الإمام يصف جيشه صفين ويبتدئ بهم الصلاة جميعا، ويركع ويركعون معه جميعا، ويرفع من الركوع ويرفعون جميعا، ويسجد ويسجد معه الصف الأول فقط، ويبقى الصف الثاني قائما يحرس. فإذا قام وقام معه الصف الأول سجد الصف المؤخر، فإذا قاموا تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم صلى الإمام بهم الركعة الثانية جميعا. فإذا سجد، سجد معه الصف الأول الذي كان في الركعة الأولى هو الصف المؤخر. فإذا جلس للتشهد وجلس معه الصف الأول، أكمل الصف الثاني صلاتهم ولحقوا بالإمام وهو جالس في التشهد، ثم يسلم الإمام بهم جميعا. وهذه الصفة لا يمكن فعلها إلا إذا كان العدو في جهة القبلة. وذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بقية صفات صلاة الخوف فقال: وإن كان العدو في غير جهة القبلة فإنه تارة يجعلهم فرقتين، فرقة بإزاء العدو وفرقة تصلي معه، فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعة ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى، وتجيء الأخرى إلى مكان هذا فتصلي معه الركعة الثانية ثم تسلم، ثم تقضي كل طائفة ركعة ركعة بعد سلام الإمام. وتارة يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلم بهم، وتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين ويسلم، فيكون قد صلى بكل طائفة صلاة. وتارة يصلي بإحدى الطائفتين ركعة فتذهب ولا تقضي شيئا، وتجيء الأخرى فيصلي بهم ركعة ولا تقضي شيئا، فيكون له ركعتان ولهم ركعة ركعة. قال الإمام أحمد: كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. أيها المستمعون، لو تأملنا في الصفات الواردة في صلاة الخوف وما عليه الآن الحروب من استخدام لوسائل تقنية متطورة في المراقبة والاستكشاف والتتبع، وأسلحة تدمر مساحات كبيرة قد تبلغ الكيلوات في لحظات يتم إطلاقها من مسافات بعيدة جدا، مما ينتفي معه عدد من صفات صلاة الخوف من جعل العدو أمام المصلين وإظهار القوة بالاجتماع أمامه في صفوف متوالية تتحرك بانتظام في أداء صلاة الجماعة، فيدخل الهيبة في نفوس الأعداء وتظهر قوة العزيمة واتحاد الصف في جماعة المصلين. وفي عصورنا هذا قد يكون الاجتماع في مكان واحد مدعاة لأن يطمع فيهم العدو للقضاء عليهم، وليس من الحكمة في الحروب جمع القوة في مكان واحد، بل تكون في سرايا وكتائب متفرقة في أماكنها وعددها وتسليحها. وقد أظهر التسابق المسعور على إنتاج الأسلحة أنواعا مختلفة منها، مما له قوة تدميرية تديرها أعداد يسيرة من الأفراد. ولكم أن تتصوروا منصات الصواريخ والطائرات المقاتلة ونحوها من الأسلحة التي يحركها أشخاص قد يبلغون 3 أو أقل. ومع هذا كله فإن الشريعة جاءت كاملة مكملة، تراعي جميع الأحوال والعبادات، تراعي جميع الأحوال، والعبادات منوطة بالاستطاعة. يقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، أي قدر استطاعتكم، وبما يدرأ عنكم الخطر جهدكم ويحقق المصلحة. فليست الصلاة سببا لأن تستغل من عدوكم فيغير عليكم، بل إنها لشد عزمكم وتقوية إيمانكم بربكم وصبركم ومصابرتكم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون والله معكم. ولذا فإن الصلاة والحالة هذه تكون بقدر الاستطاعة، سواء بالتناوب بأن تصلي طائفة ثم تصلي الأخرى بعدها، وإذا اشتدت الحروب وحمي الوطيس فيصلون كما قال الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي راجلين على أقدامكم أو راكبين على مركباتكم، مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. وحمل السلاح للمقاتلين قد يصل حكمه إلى الوجوب عند توفر دواعي حمله، لقول الله تعالى: فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. والمقاتل مأمور بأن يحافظ على سلاحه لئلا يؤتى المسلمون من قبله. وقد قال العلماء في هذه الحال: لو فرض أن السلاح متلوث بدم النجس فإنه يجوز حمله للضرورة ولا إعادة عليه. وإذا كان السلاح مما يحتاج أو مما يحتاج إلى حركة كضغط زر أو تحريك أو إرسال إشارة قام بها في صلاته ولا تؤثر الحركة اليسيرة. مستمعي الأكارم، إن الأمن نعمة عظمى لا يشعر بها حقا إلا من افتقدها، فيجب أن نقوم بشكرها ونؤدي حق الله فيها. وضده الخوف الذي يعتبر من أعظم البلايا، فقدمه الله على بلوى الجوع ونقص الأموال والأنفس في قوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالخائف لا يأمن على نفسه ولا يأمن على عرضه وماله وولده، لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار ولا يغمض له جفن، يترقب خطرا محدقا وضررا نازلا. فاحمدوا الله على ما أنتم فيه من نعمة واشكروه حق شكره: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يديم الأمن والاستقرار في بلادنا وبلاد المسلمين، ويرد كيد أعداء الدين في نحورهم، إنه خير مسؤول. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.